فالبخاري رحمه الله يعتبر كتابه كتاب رواية ودراية، يعني جمع بين الرواية والدراية. أما مسلم فهو كتاب دراية، كتاب رواية، مسلم كتابه كتاب رواية، لأن يعني ما في البخاري من الأبواب وذكر الحديث في مواضع متعددة ليستدل بها مما هو رواية، مما هو دراية. مسلم رحمه الله كتاب كتاب رواية، لأن يعني كل حدثنا حتى الأبواب موجودة فيه.